جازت زوجهم. فإذا قلنا إذا عقلوا إذا معناته إيش؟ يستأذنون ويكون إذنهم أيضا إيش؟ هنا معتبرا يكون إذنهم. لكن نحن نتكلم فيما لو وقع. وقع واحد جاء زوج وحده وهي صغيرة. أنا أذكر لكم قصة، واحد نذرت أمه أن تزوجه امرأتين في ليلة واحدة، خوش نذر ها؟ نذرت أمه أن تزوجه امرأتين في ليلة واحدة، يوم جصج وأراد أن يتزوج، لأنه إيش؟ لأنه وحيد أبيه وأبوه وحيد جده. طيب، فهي تريد أن يكثر نسله، فقالت نذر علي إذا كبر فلان أن أزوجه امرأتين في ليلة واحدة. فلما حجت حجايجها وجصج، طيب أنا بتزوج، قالت لحظة أنا نادرة، ماذا نذرتي؟ قالت نادرة زوجة ثنتين في ليلة واحدة، من تقبل؟ في على الأقل من باكر بعد 7 أيام في ليلة واحدة يعقد على. احنا سمعنا أخوان يتزوجان في ليلة واحدة، طيب لكن من امرأتين، لكن واحد يتزوج اثنتين في ليلة واحدة هذه شوي غريبة ولا لا؟ سمعتها ولا ما سمعت فيها؟ كل شيء. طيب، فالمهم قالوا نوفي بنذرها، نوفي بنذرها. فكيف يفون بنذرها؟ تدرون ماذا صنعوا؟ أتوا إلى المرأة التي يريدها فقالوا هذه إن شاء الله نزوجك إياها، ثم أتوا لامرأة أخرى وقالوا لها نريد أن نزوجه ابنتك الصغيرة بس وفاء لنذر أمه، وبالله ليطلقها يعني أبدي عقد زوجتك ابنتي فلانة، قبلت طالق انتهى الأمر. طيب، بس نبي نوفي نذر الأم. عاد المشكلة هذه لجت تزوج باشر يقول إيش؟ مطلقة، ها متزوجة في السابق مطلقة. فالقصد قال نريد أن نوفي بنذر أمنا، فقبلت أم البنت وقبل أبوها وزوج اثنتين في ليلة واحدة، واحدة صج واحدة مش حالك يعني، فقط اسم أن زوجه واسم أن قال طالق في نفس الليلة أظن طلقها، وهم جالسين طلقها قال روحي بس لهلت وفينا بنذر أمي. هل وفى بالنذر هكذا؟ ليش تزوج؟ منين جبت ان المفروض ان تزوجها؟ لحظه خلوا هل وفى بنذر امه؟ ايش يسمى؟ طيب، تزوج بنيه الطلاق وتلك تدري صارت متعة نعم هذا شرط أدري يعني في مشكلة هنا، يعني العقد صحيح ولا باطل؟ زين، أنا أسألكم سؤالا الآن، لو قال له أبوها زوجتك ابنتي فلانة، أبو عبد الرحمن لك السؤال، لو قال له زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت فقط لوفاء نذري أمه، على أنه بعد نص ساعة يطلقها مات، هل ترثه؟ ها؟ ترثه. إذن زوجة صحيحة، إذن زوجة صحيحة أو ما ترث؟ ترث. طيب لو ماتت هي يرثها؟ يرثها. إذن زوجة صحيحة، العقد من حيث العقد، العقد إيش؟ العقد صحيح. قد يكون فيه نية الطلاق أو هذا موضوع آخر، هذا حرام من جانب آخر له الغش أو ما شابه ذلك من الأمور. إذا قال متعة ولا لم يتمتع بها أصلا، طيب ومثل هذه لا يتمتع بها، لكن نحن نتكلم عن صحة العقد، هل العقد صحيح ولا لا؟ الذي يقول العقد صحيح يرفع يده. طيب، الذي يقول العقد غير صحيح